الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما سمعت ما فرقت، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا كنا في المرة السابقة تكلمنا على مسألة إن الدين لابد أن يكون ممثل في أفعال، وإن التعبير عن الدين ما بيكونش فقط في مشاعر. يعني في ناس متخيلة إن الدين بس إن أنا نظري، وإن تناول معاني الدين بيتم نظري، ولما بيحب يقرب من الدين يقول لك أتعلم. والتعلم بالنسبة للشرع مش كثرة المعلومات، إنما العلم في الشرع العمل، العلم محمود في الشرع، وإلا فإنما صام استعاذ من علم لا ينفع. ففي علم محمود وعلم مذموم، في علم مكروه، في علم حرام، في علم مندوب، يعني في علم واجب نحن نتعلمه. فالعلم في الشرع اللي ربنا سبحانه وتعالى مدحه اللي هو إنما يخشى الله من عباده العلماء، اللي هم أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى العلماء، ده العلم اللي معناه إن واحد يتعلم معلومة وإيه وعمل بمقتضاه. احيانا مقتضى المعلومه ده قلبي، واحيانا مقتضى المعلومه ده تصور، واحيانا مقتضى المعلومه ده عمل، لكن لابد انه يحدث تاثير مرتبط به العمل، فاللي هو سواء عمل القلب او عمل الجوارح. ودي نقطه مهمه جدا، لان من الاشياء اللي ابتليت بها هذه الامه في العصور المتاخره اللي احنا فيها، يعني مش عارف اقول عليها حديثه ولا متاخره، خليها هما الاثنين. يعني ايه لو عايز تخليها حلوة كده قولها حديثة، لو عايز توصفها تقوليها متأخرة. إن انفصل العلم عن العمل، إن انفصل العلم عن العمل، بقينا بندرس كل حاجة نظري. يعني بقى بتاع كلية التجارة بيطلع ما بعرفش يحسب، بتاع كلية هندسة بيطلع ما بعرفش يبني، بتاع طب بيطلع ما بعرفش يعالج، لأنه علم نظري ملوش علاقة بالواقع. العلم في الشرع مبني على تنفيذات، على تطبيقات. لا يخفى عليكم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بدأ ان هو صام فترة من الفترات ان هو نفسه يؤمن. يعني ربنا قال آمن الرسول، هو نفسه يؤمن بأنه رسول، هو نفسه يؤمن بربه، هو نفسه يؤمن بالوحي، هو نفسه يؤمن ويطبق الوحي. يعني هو كان محتاج فترة هو يشرب معاني الوحي ويطبقها، والفترة دي بيسموها الدعوة السرية، 3 سنين اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها في مكة، كان هو نفسه بيطبق الدين على نفسه وبيعمل به في المحيط الضيق. بيبلغ مين؟ بيبلغ الناس اللي قبله، المعارف الواضحة المباشرة. وبعدين نزل في الفترة دي أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة، عددها مش كبير لكنها كانت مؤثرة، كانوا شباب أو رجال حقيقة لهم مكانة في المجتمع. يعني أبو بكر الصديق واحد من 10 من أكبر وظائف في مكة، طلحة وعبد الرحمن بن عوف من أغنياء مكة، عثمان بن عفان من الشباب الأغنياء مكة، مصعب بن عمير من أغنياء مكة، ابن عتبة بن ربيعة أبو حذيفة، بنت سهيل بن عمرو. أسلم معاه مجموعة شباب، دول الملأ، دول الكبار، دول اللي هم أطرف الشباب، دول الناس الأغنياء، دول الناس اللي الشباب كلهم بيبص عليهم ايه ده بقى مع محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانوش متخيلين ان دول ممكن ايه يكونوا مع نوع السلام. فبدأ يحصل نوع من انواع الحركة في المجتمع ده. لا يا بنته بتقول له لا انا مش عبد الاصنام، وده لا ابنه بيقول له لا انا مش هبقى معاك، انت بتقول ايه انت وهو. فبدا يقعدوا مع بعض في النادي بقى، مع بعض في الليل، اللي هم ملا مكه او اللي يملؤون اعين الناس، اللي هم قاده المال وقاده الراي العام، قاعدين مع بعض يقولوا ده انا بنتي بتقول لي كذا وانا ابني بيقول لي كذا. بدا يحصل نوع من انواع زيد بن عمرو بن نفيل من اللي هو اسلم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. سعيد بن زيد ده كان ابوه معروف ان هو من كبراء مكة، اللي هو سعيد بن زيد اللي هو جوز فاطمة بنت الخطاب اللي هي اخت عمر، وهو احد 10 المبشرين بالجنة. بدأ يسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام مجموعات ايه؟ مجموعات شباب ومجموعات كبار ولهم مكانة في مكة. طبعا برضو في نفس الوقت اسلم مين؟ أسلم عبيد. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما كانش بيختار يا جماعة الأغنياء والأقوياء عشان يدعوهم. يعني واحد يقول لك إيه، أنا هدعو الشباب اللي هم أولاد الأغنياء. يا عم أنت في الدعوة مش كده، الدعوة مع اللي مقبل. اللي مقبل ده ممكن يكون فقير جدا وممكن يكون غني جدا. مكة بدأت تحس تشعر إن في نوع من أنواع التغير في بعد بعثة النبي عليه السلام في الفترة ديت. فبدأوا قال لك طب ما إيه، طب ما نحتوي الراجل ده، ما نجيبه كده ونإيه ونتكلم معاه وناخد وندي ونشوف هو طلباته إيه. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إيه، قالوا له أنت دلوقتي بتقول إن أنت بتعبد إله وإنك رسول من عند الله، ويا سيدي إحنا ماشي ما عندناش مشكلة، إحنا عندنا مشكلة مع معاك، أعبد زي ما أنت عايز، إحنا ناس ليبراليين، زي ما أنت عايز تعبد أعبد، عايز تعبد رب، عايز تعبد صنم، إحنا عندنا 360 صنم على الكعبة أهوت، وكل قبيلة بتيجي تحط الصنم بتاعها وتمشي، وما عندناش مشكلة. فعايز تعبد ربك أعبد، ما قلنالكش حاجة يعني، وأنت يعني مش بنعم من الناس، ما إحنا بلد الحرم وعندنا كان سيدنا إبراهيم بيعبد نفس الإله، فأعبد الإله ما فيش مشكلة. بس بلاش تسب الاله. وبعد كده جاله عقد تاني من من من كبار مكه وقالوا بص احنا ممكن نعمل معاك عقد ظريف، احنا ممكن نكون صح وانت غلط، وممكن تكون غلط واحنا صح، ف نعبد الهك يوم بحيث ان انت لو كنت صح يبقى احنا خدنا ثوابك، وتعبد الهنا يوم بحيث ان انت لو كنت ايه، لو احنا لو كنا صح يبقى انت خدت ايه ثوابنا، او احنا بقينا مع بعض كده نلنا الخير، انت نلت الخير يوم واحنا نلنا الخير يوم، على اعتبار ان ده ايه متاح رايح جاي، وهيبقى برضو نوع من انواع الايه، هنعترف بيك ونقول للناس خليكم محمد ده ابننا وراجل صالح وراجل احنا عارفين انه صادق من الامين طول عمره، وتجوته راح جاي وسطنا، وهن هن هن هن هنعترف بدعوتك ونفرح بيها ونفرح ان اولادنا يجوا معاك. عقد ثالث راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت بتعمل ده عشان خاطر فلوس، لو اردت ملكا ملكناك ولو اردت مالا اعطيناك، فكنت اكثرنا مالا واعظمنا ملكا. عايز تبقى غني هنعينك رئيس في مكة، عايز تبقى صاحب منصب، عايز تبقى فلوس، عايز بنات، اللي انت عايزه نديهولك، بس بلاش موضوع سب الاله ده. يعني قول اللي انت عايزه واعبد اللي انت عايزه، بس بلاش ايه، بلاش تيجي على موضوع سب الاله ده عشان ده بيضايقنا، ودي حاجات معظمة عندنا. ويعني خلاص لو الدنيا قفلت معاك ومفيش مساحة اخير انك هتسب الالهة وتسفي الالهة وتقول ان الالهة ما بتنفعش وما بتضرش، ما تجيش ناحية اللات والعز، يعني سبهم كلهم وسيب لنا ايه، سب الالهة بتاعت الاصناف بتاعت القبائل التانية، وانت عارفين ان كل قبيلة كان لها اله باختراع، فسب الالهة كلها بس تيجي عند الالهة بتاعت مكة وايه، وما ينفعش تسب الالهة ده، ناس برضو يعني او دي ده يا اخي ده صنم يا اخي ده حجر يعني ده ده ده ده احنا بنعبده، تطلع لي تقول لي ان هو ما بينفعش وما بيضرش ملوش اي لازمه وما ينفعش يبقى قدوه وما ينفعش يبقى ينفع ويضر، ده انت قلعته خالص يعني، يعني شلت عنه الحشمه يعني شويه وشويه كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعالى تخيل، انت تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض عليهم الاسلام وهو بيعرض على العقد ده، قال لهم يا اخي كده عقد احتواء، قال له انت عايز تبقى بتاع دين يا عم بتاع دين، بس ايه بلاش دي، غير الحته دي بس. طبعا انت متخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لو انت مكانه واحد بيقول لك لو عايز تبقى ملك خليك تبقى ملك، بس بلاش ده، هتعمل ايه؟ ابقى ملك يا عم ومعايا فلوس وبعد كده هطبق الدين غصب عنه، ممكن تفكر كده؟ ما انا خلاص بقى بيت الملك وانا كنت فوق خلاص، شو كنت تفكر كده؟ هبقى معايا فلوس كتير هروح اشتري قبيله تانية واعمل اطبق فيها الدين، ممكن تفكر كده؟ اسمع كده الراجل كذاب. هو ربنا ما قالش ده. فنزل سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انظروني اؤامر نفسي، قال لهم سيبوني افكر. ناس بتعرض عليك عقود احتواء واضحه جدا، اللي هو مش انا مش هعذبك ولا اقول لك ما تلتحيش ولا اعتقلك ولا بديلك، اقول لك يا عم تعالى اقعد نقعد على الترابيزه واقعد معانا وانا اعترف فيك، بس ايه بلاش دي وبلاش دي، اي حاجه تانية اعمل. هنا كان قدام النبي صلى الله عليه وسلم انه بيفكر، طبعا ده موقف النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده. تفاجأ ان نزل سيدنا جبريل من فوق سبع سماوات بآيات واضحات توضح للنبي عليه السلام هيعمل ايه. هو بداية النبي عليه السلام ما اختارش الخيارات دي كلها خالص، رفض ده كله. بس تفاجأ ان الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى امر النبي عليه السلام بانك انت تبقى قول له قولا لينا، خليك لين مع الناس، وما ارسلناك الا رحمه العالمين، وخليك رحيم بالناس، وعزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، وخليك حريص على مصلحه الناس وعلى دين الناس، وبما رحمه من الله لنت لهم، وخليك لين مع الناس. تفاجئ ان الايات نزل بتقول قل يا ايها الكافرون. بوم. دي في نص دماغه. تفاجئ ان الايه بتقول له قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد. يا ايها الكافرون، يا ايها الناس، يا اهل مكه، يا ايها الملأ، يا كبار مكه، يا عزيزه، يا عزه مكه. عارف عزيز مصر وكانت لملك سفينه، يعني ربنا وصف في القران كفار بصفاتهم اللي ايه دنيويه، لكن تفاجأ ان الايه بتوصف توصيف تاني خالص. الايه بتوصف اللي ربنا في عز بقى ربنا سبحانه وتعالى امرنا اصلا بالرحمه والحلم واللين، وصف الناس على طريقه الايمان والكفر، اللي هو لابس تيشيرت جميل وشيق ولذيذ وطريقه كلامه حلوه وظريف وعاقل وتحس ان كلامه مش ده، اسمه مؤمن ولا كافر؟ الايه بتعلمك لما تيجي توصف اوعى ما تحطش في اعتبارك الايمان والكفر، اصل الواد عنده عضلات. الايمان والكفر، اصل هو ممكن يكون شكله حلو، شكله حلو، جسمه حلو، لسانه حلو، قوته حلوه، منطقه حلو، علمه حلو، اختراعه حلو، فين هو من الايمان والكفر؟ والايه صادمه جدا، الايه مش بتقول يا ايها الكافرون، بتقول قل يا ايها الكافرون. يقول لك كلمه قل ديت وكانها ان الله سبحانه وتعالى اخبرهم ان يقولوا هم او ان يقول لهم قل يا ايها الكافرون، حتى يفهم الناس، حتى يفهم الناس ان هذا من عند الله. يعني انت امرت انك انت تبقى لين، لكن الايه دي جايه منين؟ من عند ربنا. هيقبلها من ربنا مش هيقبلها من البشر، لان الله خالق السماوات والارض. هم كانوا عارفين ان ربنا خالق السماوات والارض، فتفاجئ الايه بتقول لهم انتم بالنسبه اللي انا بقوله ده كفار، انتم مش فاهمين الدين. انا عايز اقول لك ان في بعد فترات طويله في ناس جت للنبي عليه السلام وقالت له رسول الله احنا ممكن نسلم بس ما نصليش الا صلاتين بس في اليوم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قبل الاسلام، قبل الاسلام على الشرط الفاسد اللي هو ايه؟ ان هم يصلوا صلاتين في اليوم بس. طب ليه قبل الاسلام الناس على الشرط الفاسد وما قبلش الاسلام، ما قبلش ان هو ما يسيبش الالهه في الحته ديت وتعدي؟ ليه قبل في الحديبيه ان هو يعمل معاهده مع المشركين وان هو ما يحصلش بينهم من بعض قتال، مع ان ده كان مامور به شرعا، وما قبلش في الموقف ده انه يعد ان هو يكف عن تسفيه الالهه؟ ليه؟ بدايه لان الدين يا جماعه له خط سير، له مرحلية، له منهجية. إن في الحديبية كان الدين بأقام، فلما هيجي الناس هتيجي تشوف هتقول لك ايه النبي اصلا طبق الدين في المدينه اصلا، لكن في جزء من الدين احنا مش قادرين نطبقه لان غير متاح تطبيقه بسبب ظروف خارجيه، لكن بقى في دين ايه صوره موجوده عند الناس وتطبيقها موجوده عند الايه الناس، يعني الحكم والمنهج موجود عند الناس وتطبيقه موجود عند مين عند الناس. الشرط الفاسد كذلك ان الدين مطبق والناس عارفه اركان الاسلام الخمسه وبتيجي تسلم عليهم، لكن دول اللي عندهم ايه عندهم مشكله، فهنا هنوع التدريج في حق ايه هؤلاء عشان يصعدوا، لكن السلم واضح، لكن في المرحله ديت مفيش سلم اصلا. فالمرحله ديت انت هنا بتقول لك تعالى بس تنازع على جزء من الدين، لو الدين قام ولا تنازل عن جزء من تطبيقه لكن صوره الدين واضحه عند الناس جميعا وانا معروف ان انا ضعيف لاني مش قادر اطبقها، هتختلف تماما عن ان انا ايه ان دي هي بتبقى صوره الدين. الايه نازله مفاصله، قل يا ايها الكافرون، نداء باسماء، اسم من اغلظ الاسماء، يعني لو انت عايز تنفر واحد تقول له ايه تعالى يلا عصى يلا انت متخيل كده راح مثلا واحد مثلا بيعمل معصيه وانت بدل ما بتسميه تقول له مثلا ايه, إيه, إيه ممكن اكلمك في حاجه، قمت راح تقول له ايه تعالى يلا فاسق، ايه اللي انت بتقوله ده يعني هو يسمعك كده؟ كان الايه تقريع، كان الايه نازله توبخ هؤلاء كيف تعرضون هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. كان الايه نازله تعرض النبي عليه السلام لمنطق مهم جدا، هو انك لا تنسى مطلقا ان الامر ياتي من السماء، ان انت امرت، انت اصلا رحيم ومؤدب وعلى خلق عظيم وصاحب رحمه ولين وخلق ولفظ جميل، لكن في موقف من فواقف لازم تشتد ولازم تفاصل. خد بالك انه مش بيتكلم مع واحد مثلا ابوه بيقول له انزل اشتري سيجاره ويعني ايه راجل مسلم بيصلي في الجامع بس عنده معصيه، ده بيتكلم مع مين؟ مع كفار، عشان ما تسكتش الكلام في اتجاه يعني ايه هتروح بقى تعيش في دور ان انا النبي عليه السلام واي حد بيكلمك في حاجه انتوا ايه يا الكافرون، لا الموضوع مش كده خالص. يعني ان انا بقول لك ان ازاي مبدا ان انت لما تيجي تشخص او لما تيجي تقيم بتقيم على ايه؟ على العقيده. ما تنساش دي، اللي هو اصل فلان اخترعت وفلان عمل تليفون كويس وفلان عمل خير حلو، ده يدخل الجنه؟ احنا بنيجي نقيم رقم واحد فين؟ على تقييم ربنا، على معايير الشرع. رقم اثنين مفصله واضحه جدا، لا اعبد ما تعبدون، قال لهم انا مش بعبد ده لا الان ولا مستقبلا، قال لهم انا مش هعبد الله بتاعكم لا دلوقتي ولا بعدين. طيب يا سيدي خلاص انت مش هتعبد الاله بتاعنا، احنا بقى ممكن نعبد الاله بتاعك يوم ويوم؟ لو انتوا عبدتوا الاله بتاعكم نص يوم معناه ان انتوا كفار بيه. ايه ده انت مش هتنزل؟ لا مش هتنزل، لان انا مقتضى الايمان بلا اله الا الله معناه ان انا مش هعبد مع الله احد ولا عشر يوم، بل مش هعتقد ان احد ينفع ويضر ولا واحد على الف من الالف. يعني لو انت مخلص بنسبة 99.9 وواحد من عشرة لغير الله، ده اسمه شرك، اسمه ايه؟ شرك، اللي هو بينافي ايه؟ التوحيد. في واحد مشرك بنسبة 60، واحد مشرك بنسبة مشرك ايه 50، واحد مشرك بنسبة 1%، كلهم اسمهم مشركين. يبقى الحتة دي ما فيش فيها الا 100%، ان انا مش هعبد حد مع الله، وان انتوا كل الاصنام ديت وكل من تطيعوهم دولت وكل المعبودات ديت باطلة بالنسبة لي، باطلة الان. وانتم اعتقادكم ان انا صح ده مش كفاية، انت لازم تعتقد ان انا صح لوحدي. يعني انت مش هتؤمن ان الله اله وهناك الهة اخرى، يعني مش افريقيا لها اله واوروبا لها اله، مش والله اصل كله زي بعضه اللي هو ايه اسلام دين والنصرانيه دين واليهوديه دين والبوذيه دين والبتنجان دين وكل حد عايز يعمل حاجه وهو كلها اديان واحنا بنحتاج من الاديان اديان ايه انت بتعترف وبتعتقد انه لا اله يعبد على الحقيقه ولا يستحق العباده الا الله وان كل من لم يعبد الله فهو يكفر بالله قال لهم لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد قال لهم لو انتم متخيلين ان مجرد الاعتراف بي ده عباده لا حتى تؤمنوا بالله واحد لا شريك له انك تحقق ده انت فاهم ده معنى ايه انت صدقت نفسك ولا ايه ده انت فرد وانت فاكر ان الملأ ولا الناس اللي اسلمت معاك ولا الشباب دولت ممكن ينفعوا في حاجه ده احنا هنزومكم سوء العذاب يعني بعد الايات دي نزلت ايات او نزلت مكه قررت تغير منهجيه التعامل عارفين عملت ايه مكه تعذيب تعذيب بكل منطق تعذيب نفسي واجتماعي واقتصادي ومادي بص قتل اعتقالات فرض طب ليه طب ما كنا نعديها وتبقى حلوة انا عايز اقولك ان ما بين الاية دي وفتح مكة ما بين وقت نزول الايات دي وفتح مكة يجي 20 سنة الدين انتصر في الاخر العاقبة للتقوى انما الصيام دخل مكة فاتح بس المرة دي فاتح على التوحيد البداية ديت كانت عمره ما تخلي فيه توحيد لان توحيد مشروط والله عزيز لا يغالب ولا يحتاج الى احد كان تمن لازم يدفعه لا اعبدوا ما تعبدون ده ايه مضارع ده فعل ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ده ايه ده استقرار دي جمله هنا ايه اسميه فيها استقرار مفيش فيها تجدد واستمرار يعني بيقول لهم انا مستقر على وضع لا الان ولا مستقبلا ولا ماضيا ساعبد ما تعبدون ولا انتم بهذه العقيده التي انتم تؤمنون بها ان هذه الالهه تنفع وتضر تستطيعوا ان تعبدوا ما اعبد حتى تكفروا بهذه الالهه الايه بتعلمك رقم واحد يعني ايه لما تيجي تقيم تقيم على ايه ان ما قالش ليه ايها الناس يا أيها الأقوياء يا أهلي يا أهل مكة يا أيها الملأ ليه ما خطبهمش هنا خطاب تأليف للقلوب ليه وصفهم التوصيف ده التوصيف الصعب ده لأن هم كان لازم يفهموا ده إن أنت المعنى ده لازم تاخد بالك منه إن أنا مش بقول لك تعالى اسمعني واعترف بي أنا بقول لك أنه لا إله إلا الله وأن كل ما سوى الله باطل وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله أنا بقول لك أنه لا يتوكل إلا على الله أنا بقول لك أنه لا يعبد سواه أنا بقول لك أن السماوات والأرض هو من خلقها فلما أكلمك عن إله بهذه العظمة وبهذه القوة أنا مش بقول لك اعترف فيه أنا ما يهمنيش ده أصلا لأن السماوات تسبح بحمده والأرض تسبح بحمده لان كل شيء بين يدي يعني انت مش متخيل ان انت اصل انت ما اعترفتش هيحصل حاجه ما يحصلش اي حاجه الله لو اراد ان يهلك السماوات والارض لفعلها ولو اراد ان يهدي اهل السماوات واهل الارض لفعلها يعني ما تتوقعش ان انت ايه اصل عشان خاطرك تسلم ليه لا خالص انا بكلمك لمصلحتك انت ان الارض ان الانس والجن ان اولكم واخركم لو اجتمعوا في صعيد واحد على ان يردوا امر الله ما استطاعوا انك لو متخيل ان رزقك حد ممكن يمنعه مش هيحصل ان امنك حد ممكن يدخل فيه مش هيحصل فاهمين قصدي فدي نقطه يبقى ده كل يا عيال ايه النقطه الثانيه مساله البراءه الواضحه البراءه الواضحه مفصله اللي هو يترد على دول ازاي؟ يترد عليهم مفصلة اخر حاجه المعامله. المفصله جت في حاجتين، في مفهوم العباده وفي موقفي من هذه العباده. ان قال لهم ان مفهوم العباده، لو انت متخيل ان مفهوم العباده ان انت تعترف فيا وتقول ان محمد صلى الله عليه وسلم يعبد اله، فما ان هو بيعبد اله فانا كمان مؤمن بهذا الاله، بس انا مؤمن بهذا الاله ومعاه تعدد الالهه، بس الاله بتاعه اكبر شويه، فاقول لك لا المفهوم ده خاطئ، المفهوم ده معناه انك بتكفر بهذا الاله، ان الايمان بهذا الاله مقتضي انك انت لا تؤمن انه لا ينفع ولا يضر الى الله ولا يعبد الا هذا الاله، انه لا يخلق ولا يرزق ولا يملك ولا يدبر الى الله، ان حياتك وموتك ونفعك وضرك بيد الله وحده. فده مفهوم العباده. لو انت متخيل ان والله حطني جنب اي حاجه، اللي هو ايه، حطني على ترابيزه وانا قاعد واليهودي قاعد ونصراني قاعد والبوذي قاعد، وادي احنا بنعمل اختراع ونعمل مجمع اديان، مفيش ده اصلا. مجمع الاديان ده بالنسبه لي يعني كفر. يا سيدي ما احنا هنعمل لك جمع فيه زيه زي غيره. هي موضوع مش انا وانت مختلفين على مين اللي هياخد التيشيرت الاحسن ولا مين اللي هياخد الكاس. الموضوع ان الكون له اله واحد، وان هناك من ضل عن طريق هذا الاله، وان هناك من يدعو الى عبادة هذا الاله. فكل من ضل وان كثروا هم في عداد الضلال، وكل من تكلم عن هذا الاله يدعو الى الحق وان كان قليل. فالموضوع مش شخصي، مش تبع خلاص بقى يا اخي لايمها بقى، ما هو الراجل نزل اهو، هو حقك لما يكون حقك يبقى تنزل فيه. فنزلت الايات توضح مفهوم الايه، مفهوم الايه، العباده، وايه مفصله فيه مفهوم العباده، انك تفهم الحاجه التانية افعالك انت، ان انا في يوم من الايام مش هعمل ده. لو انت مش فاهم انا دعوتي مقتضاها ايه، مقتضاها ان انت تقول ده كله باطل، طب انت هتعمل ايه؟ انا مش هعمل ده، لا اعبده ما تعبده، لا اعبده الان ولن اعبده مستقبلا، ولا انتم عابدون ما اعبد، وانتم ما دمتم تعتقدون انكم تتمسكون بهذه الآلهة وتستطيعون ان تحتوي الدعوه. اما يجي لك كده وايه ويقعدك ويشربك كوبايه القهوه بالشاي بالياسمين ويقول لك والله ايه احنا عايزينك تتكلم في الدين، بس بلاش تتكلم في كذا وكذا، هو كده هنا خط سير، خط سير اللي بيحافظ على الكرسي بتاعه يختلف عن خط سير اللي عايز يبلغ دين ربنا. بيحصل تقاطعات احيانا، يعني مصالح مشتركه احيانا، ان هو عايز يحافظ على التوازنات فيقول لك والله انا مش عايز يبقى فيه ملحدين كتير، فايه فيقول لك والله ده لازم لازم لازم الدنيا ينتشر. يلا هو مش عايز الدنيا ينتشر، هو عايز ايه؟ هو عايز يواجه فساد دايما كده. يقول لك في لعبة الديمقراطية مثلا لازم يبقى في حاجة اسمها معارضة، فاحنا محتاجين كومبارسات، محتاجين معارضة. طب في واحد اصلا بيعارض لوحده، خليك يعارض. فيقول لك طب وليه، طب ما نسمح للراجل ده يبقى ايه، يبقى معانا بحيث ان الدنيا تمشي، لان انا اصلا اللعبة بتاعتي ما بتمشي الا بالمعارضة، لان هي مش هتكمل الا بالايه، الا بالمعارضة. لان المجتمع لو ما فيش معارضة هيبقى فيه مشكلة، هنضرب عصفورين بحجر، اشبعنا لك حاجتك وكملنا اللعبه. الدين ما ينفعش تعمل معاه بقى كده، انت بتاع دين كمل في الدين، بس والله بلاش ايه، بلاش دي، لان انا اصلا محتاجك. صاحب راس المال بيعمل ده مع الدين، صاحب المنصب بيعمل ده مع الدين، القايمين على المصالح العامه بيعملوا ده مع الدين، احيانا بقصد واحيانا بايه، بغير قصد. اللي هو يقول لك ايه مثلا هم عاملين فرح في رقصات بس المجتمع لازم يعملوا ايه؟ ايه ده بسم الله الحسنى لازم يبداوا بسم الله الحسنى. كويس. لازم نجيب واحد يقول لك ايه احنا عاملين هنجيب دلوقتي هتطلع القص فيقول لك والله لازم نفتح الحفله بكل بالقران الكريم. انت جايب واحد بتاع قران عشان ترسم الصوره يا عم يا عم الشيخ ما تطلعش في الحفله دي يا اخي. ما يعني هقول لك ايه لما تبقى كلها معاصي ولا نصها معاصي ونصها طاعات تقول له صح نصها معاصي ونصها طاعات صحيح لو هيتغيروا لو انت بتزاحم. لكن ده بقى استابلشت بقى مستقر بقى واقع اللي هو ايه ان انت بتيجي تكمل الصوره اللي هو برنامج الديني على قناه كلها بتقدم رقصات اطلع بس خد بالك ان انت ليك خط سير اطلع وينك وهو هتقول لهم ايه انا هتكلم في كل حاجه هقول لهم الرقصه اللي طالعه بعدي دي حرام وانا مش راضي عنها وبقول لكم يا جماعه بما ان انا طلعت للجمهور دوت وانا ما كنتش عارف اوصل له عشان الجمهور ده ما كانش هيسمعني كويس ان انتوا جبتوه لي انا بقول لكم اهو ايه مش هتشوفوني تاني هم هيخلوني مش هشوفك تاني اللي هو عارف تروح مسجد الاغنياء فيقول لك والله والله المسجد ده عشان فلان باشا وعلام باشا وفلان باشا يعني ايه بلاش تتكلم في موضوع فلاني انت عارف انك هتتكلم ومش هتطلع تاني يقول لك يا اخي طب برضو عشان الحكمه خليك عامل في الحكمه مفيش مشكله بس في الاخر خالص خط سير الدين يختلف عن الاحتواءات. الدين ما بيحتواش. انا مش بقول لك مش بوصل لك طريقة معاملة قد ما بوصل لك طريقة تفكير وآيات نزلت تعلم النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم منها ان انت احيانا بتتنازل احيانا بتختار اقل المفسدتين. مبنى الشريعة قائم على اقامة اعظم مصلحتين ورفع اعظم مفسدتين واحيانا بتفوت المفسدة الاعلى وتحصل مفسدة اقل. يعني بتسعى في تحصيل مفسدة انت اللي بتسعى في تحصيل مفسدة مع انها مفسدة وعارف انها مفسدة وحرام بس بتقول ايه مفسدة لان لو ما عملتهاش هيبقى في مفسدة ايه اكبر. لكن في فرق انا بعمل ده بخط سير الدين عشان الدين يعلو عشان انا فاهم اولويات الدين وفاهم ايه اللي انا بفكر فيه في الدين وايه المعايير الشرعية اللي بتحرك عليها فانا بعمل ده عشان خاطر ايه عشان فلان يفضل قاعد على كرسيه وفلان ياخد شوية ملايين وفلانة تبقى عايشة مع الراجل اللي بتحبه عايشة مع الراجل اللي بتحبه وانا افتلها فتوى في الحرام وفلان اصله له مقرب في حاجه معينه. انت كده بتوجه كده الدين بيحصل فيه ايه احتواءات. فتنزل ايات تعلمك كل ايها الكافرون ده توصيف رقم اتنين مفصله على حاجتين على المفهوم وعلى العمل على موقفي. اخر حاجه خالص المعامله اخر كلمه خالص قال له ايه قال له لكم دينكم ولي دين. من اخر كده كلمة لكم دينكم ولا دين دي منهج حياة دي لازم نحفظها لو مش هنطلع من الدرس ده كله لبدية افهموها عوها يا عم اعملوا على شكلتكم ان عاملون ازاي يا احمد ما تجيش فرح اختك اللي في رقاصة يا سيدي انا مش عايز اروح الفرح اللي في رقاصة ازاي يا سيدي انا اجل ما انا شرحت لكم مره واثنين وثلاثه وده بيغضب ربنا واولاد وبنات وفجور ودي بترقص ودي بتعمل انا اخي انا مش عارف حد دلوقتي الشيطان اقنعكم بدي ازاي يا اخي ده العريس نفسه لو انا رحت تاني يوم اشوف العروسه هيداريها مني هي نفس العروسه اللي كانت بترقص امبارح قدامي اقنعك بدي ازاي ان انت واحده تكشف نص جسمها وتطلع ترقص قدام الناس وهي وصاحبتها وتاني يوم ايه بعدها بساعتين يقول لك لا محجبة عيب يلا ايه ازاي ده يحصل ازاي انت راجل انت وانت في الجامع ما تقبلش ان حد يكلم على بنتك وفي نفس اليوم انت نازل بيها من بيتكو ولابسه لبس في غاية الخلاعة وانت رايح بقى الفرح ترقص وبعد ما تطلع الفرح يقول لا عيب بقى خلاص احنا لازم نلبس الحجاب على اعتبار ان اللي جوه دول كانوا ملايكة مثلا الذئاب البشريه اللي انت كنت قاعد وسطهم ويقول لك لا يا صارع احنا يا اخي انت دماغك شهوانيه يا اخي احنا ما انت ما تعرفش احنا في يا اخي كل حاجه عندك بتفكر في النص التحتاني يا سيدي تحتاني ايه وفوقاني يا جدع تعالى انت اصلا يا اما مش فاهم يا اما من غير يقول القربه يعني يا اما انت عندك مشكله محتاج تعالج ما عندكش اصلا ما عندكش شهوه وده ده قدح في الرجال يعني عموما، يا اما انت بتغلط نفسك مش محتاج ولا تعالى بقى قعدك مع الشباب وتشوف نعم بيعملوا ايه، تعالى قعدك مع البنات نفسها وهي بتقول لك ده الواد ده شكله شوف كان لابس ايه شوف كان عامل ازاي. انت يعني الدين واقع، الدين ما بيعيش في الاحلام والاوهام، ما بيعيش في مثاليات واستهبالات. انا عايز تعيش في نوع من انواع الوهميه، انت حر بقى. ايه لكم دينكم ولي دين، ايه بتعلمك ان انت احيانا من وقت من الاوقات مش لازم تقنعه انما لازم تنفذ. مش هيقتنع يعني خلاص يا سيدي انا قلت لك على رايي انت مش عايز اعمل ايه، روح نفذه نتقابل بقى يوم الايام. انا اجل وحش روح بقى انت الفرح ارقص براحتك مش هيص نفسك. انا مش هقوله كده طبعا مش طبعا مصير يعني الا استهزاء يعني، لكن خلاص مش انت مؤمن بده؟ انت شايف ان احنا نروح المعبد بتاع عبوزة ونعمل معهم شوية حركات ديت ودحنا بان ايه بان هي ثقافة؟ انا بقولك ده حرام مش هعمله يا سيدي. يا ما تشددش يا عم، انا متشدد، انا راجل اسمي متشدد ابن متشدد. يلا روح يا عم شوف مصلحتك. لكم دينكم ولا دين، دي معناها اللي هو مش هيقتنع خلاص افعل ما تشاء، اعملوا على شاكلتكم انا عاملون، ارتقبوا انا مرتقبون، اللي هو كل يعمل على شاكلته وكل اعماله. شد عم مؤمن بده روح اعمله، انا مؤمن بحاجه ثانيه هعمل انا كمان. وانا فهمتك ووضحتك الترتيب اللي هينزل ورا الايات ديت، انت مش متخيل هيحصل ايه. يعني مكه هتتقلب، طريقه التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم هتتقلب، هيبقى بقى بعد ما كان محمد بقى ساحر وكذاب وشاعر ومجنون ومزمم، ويبداوا يرموا عليه امعاء الجمل ويضربوا الصحابه ويشتموهم ويمنعوا اي حد يصلي، وحركه بص حركه حصار اقتصادي يمنعوا القبائل تروح لهم، قال لك ما حدش يتجوز منهم، والست اللي تسلم معاه ما تتجوزش، والراجل اللي اتجوز معاهم طلق من النسوان. بص عملوا كل حاجه لدرجه ان وفي الاخر قال لك نقتله، وبعدين قال لك نقتله احنا مش هينفع نقتله اصل قومه او قبيلته هتدافع عنه نشوف حد يقتله، ومحاولات اغتيال مره واثنين وثلاثه. الصحابه منهم اللي مات في مكه، الشباب دولت هجروا الى الحبشه بعد سنه او سنتين من نزول هذه الايات فرارا، ما قدروش يتحملوا. في ناس اتحملت مع النبي صلى الله عليه وسلم الضرب والتعذيب والاذاء، وفي ناس ما قدرتش هجروا. انما قال لهم ايه؟ ذهبوا الى الحبشه فان فيها رجل لا يظلم عنده احد، مع انه كافر بس قال لهم كافر ايه؟ كافر فيه عدل شويه، ما بيأذيش المسلمين، في كافر بيأذي المسلمين، هي درجات. هنا اختار الايه؟ مفسده الاقل. هم مش هيروحوا هناك هيقابلوا سيدنا ابراهيم يعني، هيروحوا هناك هيقابلوا مين؟ هيقابلوا ناس كفار نصارى وناس عباد اصنام وناس بتعبد آلهة لا قيمة لها، ناس بتعبد نجوم، بيعملوا كل حاجة. بس قال لهم هم عندهم مساحة من مساحات الايه؟ الحرية، غير عند ايه؟ غير عندهم. الآيات طبعا ده برضو عشان فكرة مساحة الحرية لا تعادل مساحة التوحيد. يعني دولة النبي صلى الله عليه وسلم بيقارن ما بين بلد ما فيش فيها صلاة، ما فيش فيها أذان، ما فيش فيها مسلمين، وبلد ما فيش فيها مسلمين بس البلد ما فيش فيها مسلمين دي بيضربوا المسلمين، وبلد ما بيضربوش المسلمين. يختلف عن واحد بيقارن بلد فيها مسلمين وبتضطهد طائفة معينة عن بلد ما فيش فيها مسلمين، عشان ما حدش ياخد الكلام ويقول لك ايه والله خلاص احنا بقى سافر امريكا. طب على الاقل هنا في مسجد، في صلاه، في قراءه قران، في ذكر، في دعاء، في اضطهاد موجود هناك، في اضطهاد نفس المساحه. يعني هنا الواقع مختلف. يعني اكتر الحاجات اللي الواحد بيخاف منها مساله الاسقاطات العامه من غير ما احنا نفصل التفاصيل الحكم على الشيء فعلا عن تصوره، ان تفاصيل الاعتبارات في الحكم على الاشياء مهمه. يعني ممكن تفصيلة واحدة تغير لك كل طريقة التفكير كلها. يبقى الآيات يا جماعه كلمه لا اعبد لكم دينكم ولا دين معناها ان انتم علينا ان نتعامل بطريقه اكثر اتقان او اكثر عمليه. ما خلاص انت مش هتؤمن معايا، ما تحاولش تدخل لي فين في طريقك عشان انا مش هعمل ده. مفيش مساحة عندك انك انت عارف انت دايما ايه يحاول يدمج الدنيا في بعضها، يعني هو مش قادر يبقى بتاع ربنا فيعمل ايه، يعمل خلطة كده عشان يطلع ان هو بتاع دين وفي نفس الوقت ايه ما سابش اللي هو بيحبه. فهو مكة حاول يعمله ده اللي هو ايه، انت بتقول في اله واحنا بنحبك وبنحترمك وشايفين ان انت صادق وامين وعندك تجارة وبنحب الناس دي مش عايزين نخسرهم، فنعمل دين توليفة كده يبقى احنا اكبر من الايه من الموضوع، يبقى انت دينك انت موجود واحنا كمان ديننا موجود، والحتة اللي بتضايقك قوي احنا ايه هنقللها، والحتة اللي احنا بتضايقنا قوي انت حاولت ايه ما تسبش ايه الالهة بتاعتها. انا عايز اقول لكم ان ربنا سبحانه وتعالى نهى الصحابة ان هم يسبوا الالهة حتى لا يسب الله عدوا بغير ايه بعلم. لكن في فرق ان انت ما تسبش الالهة عشان اعتبارات شرعية منطلقة من الشرع، وفرق انك ما تسبش الالهة املاء عليك وشرطا، وده بيؤدي الى ان الدين بيتغير. يبقى لو انت خدت نفس القرار بس كان منطلقك مختلف هتختلف تماما عنك انت، القرار بتاعك كان مملى عليك شرطا من غير المسلمين. فاهمين؟ الايات بتعلمك ثلاث حاجات اختم بيهم مرة تانية. بتعلمك ان احنا لما نيجي نحكم على الاشياء ما ينفعش نتناسى العقيدة، ما ينفعش نتناسى معايير الايمان والايه والكفر. فلان بقى عمل انجاز، فلان جسمه حلو، فلان شاطر، فلان عنده متابعين، فلان مشهور، فلان من الاغنياء، فلان عمل خيري، فلانة كانت بتروح الايتام، فلان عمل 100,000 عملية وانقذ 100,000 واحد، كل ده في الاخر خالص فين في معايير الايه الايمان والكفر؟ لازم يكونوا معتبرين عندك. رقم اتنين، لازم يبقى عندك مفاصلة واضحة انك فاهم ان مقتضى الدين، الدين ما بيحتواش، كلمة الله هي العليا، الدين يعلو ولا يعلى عليه، ان الدين اعلى من الجميع، الدين اعلى من الاوطان. يعني بلدك اكبر ولا دينك؟ يقول لك خلي البلد اكبر من الدين، لا، الدين اكبر من البلد، الدين تهجر لاجله الاوطان، الدين اعلى من الجميع. رقم ثلاثة، ان في الاخر خالص في ناس ما تحاولش تدخل معاها في محاولات الايه الاحتواء وانصاف الحلول، وبالذات في العقيدة في حاجة يا جماعة بتغير بالازاحة زي المعاصي والسلوكات الاجتماعية او السلوكات الحياتية، وفي حاجات بتغير بالهدم والبناء. يعني في حاجة انا بشرب خمر فنزل تحريم الخمر ايه تدريجي، الصحابة نزل عليهم تحريم الخمر ايه تدريجي، كانوا بيشربوا الخمرة اللي ما كانش لهم علاقات اجتماعية فنزلت الاخوة تدريجية، كانوا مش بيصلوا فنزلت الصلاة تدريجية، الاول يصلي قيام ليل وبعد كده بقى قيام الليل كان فرض، بعد كده بقى سنة، بعد كده كانوا بيصلوا الصلاة اتنين اتنين، وبعد كده كانوا بيصلوا الفجر والعصر بس، وبعد كده نزل خمس فروض بدأوا يصلوا فيها، الصيام نزل تدريجي، الزكاة نزل تدريجية، نزل اول مفهوم الزكاة انفاق عموما وبعد كده بدأت ايه تحدد الانصبة، الجهاد نزل تدريجي. دي حاجات بتتعم عندي منها عبادات، لكن العقيدة ما بتتبناش تدريجي، العقيدة بتتبنى ايه هدم وبناء. يعني انت بتعتقد انه لا اله الا الله، مش والله ايه بص احنا خلينا الاول نقول ان اللات ما بينفعش بس العزة بينفع، وبعد كده خلينا نقول اصل العزة بتنفع بس نص نص، يعني في موضوعات بتنفع فيها وموضوعات تنفعش فيها، لا، العقيدة فيها ايه فيها وقع واقم، فيها لا اله الا الله، يعني لا يعبد سواه. طب ده كله بقى ما بينفعش بدون في لحظة أو في لحظة. طب سلوكياتي أنا تدريجية، هحافظ شوية وقع شوية وقوم شوية وقع شوية وضرب مع نفسي وقف وأعقب نفسي وأحاول أجيب حاجة، أتدرب على حسن الخلق يفلت مني مرة، أتدرب على أن أنا أكون مجتهد في العبادة يفلت مني مرة، أتدرب أن أنا أكون بقوم الليل يفلت مني مرة، لكن في الآخر خلاص أنا إيه، أنا بحاول. ده تدريجات مع نفسي، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يقول لك الأوامر الشرعية بالتدريج والطاقة، لكن المنهيات ده إيه، وقف. وأعظم ما نهي عنه الشرك بالله، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يقولوا ليه الشرك ظلم عظيم؟ الظلم يعني منع الحقوق، صح؟ لما أخذ حقك تقول لي إيه ظلمتني. الشرك ظلم عظيم ليه؟ يعني ليه الشرك أعظم من القتل يا عم مؤمن؟ لو أنا قتلت واحد أنا كده سلبت الحياة. لو أنا نشرت الشرك يبقى أنا نشرت الفتنة، والفتنة أكبر من القتل. ليه الفتنة أكبر من القتل؟ مع أن أنا لو هو اتفتن وتغير ما لسه عايش. يقول لك لأن الشرك أولا هو الإنسان بيصدم نفسه بأنه لا يؤدي حق الله، وحق الله أولى من جميع الإيه؟ والحاجة الثانية أن أنت إذا ضيعت الهدف ولا ضيعت الوسيلة. تضيع الهدف أعظم من تضيع الوسيلة. التوحيد هو الهدف والحياة هي الوسيلة. فإذا أزهقت الحياة، إذا قتلت نفس، أنت ضيعت الوسيلة، ربما يصل إلى الهدف بغير إيه؟ بغير يعني ممكن واحد يتقتل ويخش الجنة، صح؟ قتل وهو كان نيته صالحة، لكن لما أنت تفتنه عن دينه أنت ضيعت الهدف الذي لأجله خلق الإنسان. يعني الله خلق الإنسان ليه؟ لعبادته، لمعرفته، لتوحيده، حتى يتعرف على ربي بالأدوات التي أعطاه الله ويوحده وينقاد على قدره تدريجيا في طاعته. لما أنت تكفره وتخليه مشرك أنت ضيعت الإيه؟ الهدف. لكن لما أنت تقتله، الجسم بتاعه ده وسيلة، فاهمين؟ يبقى الشرك ظلم. فالآيات بتقول لنا إن احنا محتاجين نعتبر العقيدة، محتاجين يبقى عندنا مفصلة في مفهوم العبادة وفي موقفي منها. رقم ثلاثة في المعاملة، هتعامل ازاي؟ احيانا كتير احنا دايما يبقى عندنا دماغنا مش قادرة توصل للحتة دي، اللي هو يا عم ادعو اليهود والنصارى، طيب هدعوهم مش عايزين يسلموا، لا في حجة تانية، قلت لهم 500 حجة مش عايزين يسلموا، اتعامل بقى خلاص، خلاص اتعامل يا عم، مش انت شايف نفسك صح، كمل. عليك ان تفهم ما وراء هذا، ان عارف لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلكم في الدين ولا يخرجكم من دينكم ان تبروا وتقسطوا اليهم، بيجوا يقسط اليهم، انتقل لمرحله المعامله. طب اذا حارب، اذا منع المسلمين انهم يؤمنوا دينهم، اذا وقف يصد عن سبيل الله، لا قتله، قاتلوا الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ويحاولون ما حاولوا نصيروا دينهم حكم الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عادي وهم صاغرون، فاهمين؟ يبقى نقلك لمرحله ايه؟ المعامله، في معامله بالقوه، في معامله بالايه؟ بالبر والاحسان. انتقل لمرحله بعد التوصيف الى المعامله. المعامله من اهمها ان احيانا مش لازم تحتويه، وامنعني يحتويك، خلص انت ليك طريق امشي فيه وانا ليا طريق امشي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم انت استمر في طريقه، دفع ثمن الطريق ده سنين من عمره هو واصحابه، لحد ما اصبح الدين لنا ان احنا دلوقتي بعد 1440 سنه قاعدين بنسكت النبي صلى الله عليه وسلم ونقول قد ايه تعب وقد ايه مكه عيت عليه العهود ديت. هنقف مره ان شاء الله مع حديث غلام الاخدود وهنشوف ان نفس العهد ده اتعقد عليه، وهنشوف ان نفس العهد ده اتعقد على سيدنا موسى. رجعوا لقصه سيدنا موسى كده، لما لما لما فرعون طلب من سيدنا موسى ان هو يشتغل تحته، قال له اشتغل باذني، قال له مش باذنك، طب ما تديله الحته ديت وتاخد. دايما احنا بنفكر بالطريقه دي، لا يأبى الله ذلك، بس ده ثمنه دفع ثمن غالي هيدفعوه في الاخر. كانت العاقبه لمين؟ المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.